بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا عظيم. اللهم احفظ شيخنا والحاضرين والمستمعين وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث قال: كتاب الديات. قال: باب فرض الديات. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس هذه وهذه سواء. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وروى الترمذي واللفظ له ابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل إصبع. وعن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري قال عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرأت على أهل اليمن: ها وهذه نسختها من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رعين ومعافر وهمدان. أما بعد، وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينات فإنه قبض إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلات 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. رواه أحمد والنسائي هذا لفظ، أبو حاتم البستي وقد أعل. قال النسائي: وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس بن يزيد مرسلا، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح 5 من الإبل. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، واللفظ لأحمد بن ماجه. وزاد أحمد: والأصابع سواء كلهن 10 من الإبل. وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل مؤمنا متعمدا دوفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قاتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي وهذا لفظ، وقال: حديث حسن غريب. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى. رواه أحمد بن ماجه والنسائي واللفظ له والترمذي وحسن ولأبي داود. دية المعاهد نصف دية الحر، وللنسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جرج عن عمرو، وقال: إسماعيل ضعيف كثير الخطأ. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمياء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط والعصا فيه 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وفي إسناد اختلاف. وعن حجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بن لبون، وعشرين ابن مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذاعة وعشرين حقة. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي والنسائي. وقال الحجاج بن أبطاط ضعيف لا يحتج به. وقال بالغ الدار قطني في تضعيف هذا الحديث. وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وعن عكرمة عن ابن عباس قال قاتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 وذلك قوله عز وجل وما نقاموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله في أخذهم الدية. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي هذا لفظ. وقال الصواب مرسل. وقال أبو حاتم بعد أروه مرسلا المرسل أصح. قال باب القسامة. قال عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومي أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو ثقيل فأتى يهود فقال أنتم والله قاتلتم. قالوا والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى أتى قومه فذكرهم ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر ولد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يد صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة عبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا المسلمين. فوا وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعند البخاري عن سهل بن أبي حثمة وهو ورجال من كبراء قومه وعنده وعبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. وعن أبي سلامة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود والمسلم. قال باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك. قال عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. وفي لفظ من أريد ماله بغير حق فقاتل دونه فقتل فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حصين قال قاتل يعلى بن منية أو أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته وفي لفظ ثنيتيه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له. متفق عليه واللفظ مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق على لفظ البخاري. وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي حاتم البستي من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. وعن حران بن محيصة الأنصاري عن براء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت عليه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وحفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشية بالليل. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ النسائي وابن ماجه وابن حبان. وفي إسناد اختلاف وقد تكلم فيه الطحاوي وقال ابن عبد البر هو مشهور حدث به الأئمة الثقات. وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود وتوقف في صحته. والنسائي وابن ماجه وقال الدارقطني: لم يسند عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب في البغاة والخوارج وحكم المرتد. قال: عن عرفاجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. وعن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتمهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قاتلهم عند الله يوم القيامة. متفق عليه. واللفظ المسلم. قال البخاري: فإنما لقيتموهم فاقتلوهم ولا يجاوز إيمان حناجرهم. ولم يقل يقرؤون القرآن. وعن كلمة قال: أتي علي بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه. رواه البخاري. وزاد به يقول: فبلغ ذلك علي فقال: ويح ابن أم الفضل إنه لغواص على الهنات. وعن أبي موسى في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب إلى اليمن. ثم اتبعه معاذ بن جبل فما قدم عليه أن قال وسادة وقال: انزل. فإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات فأمر به فقتل. متفق عليه. ورواه أبو داود عن أبي موسى قال: قدم علي معاذ قال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل وكان قد استتيب قبل ذلك. وعن كريمة قال: حدثنا ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس ويتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنا صاحبها. قال: كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر. ولي منها ثبنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة. فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعت في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألاشهد أن دمها هدر. رواه أبو داود وهذا لفظ النسائي. واستدل به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: والمغول بالمعجمة. قال الخطابي: هو شبيه للمشمل أو المشمل ونصه دقيق ماض والمشمل السيف القصير. قال كتاب الحدود: باب حد الزنا. قال عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشودك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزن بامرأته. وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغرب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، والوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغرب عام. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة في سنة، والثيب بالثيب جلد مئة، والرجم. رواه مسلم. وعن ابن شهاب عن أبي سلامة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهي، فقال له: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ فقال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذقته الحجارة هارب فأتكم بحرة فرجمناه. متفق عليه. لفظ مسلم. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. فقال: أنكتها لا يكني؟ قال: نعم. فعند ذلك أمر برجم. رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية فلان. قال: نعم. فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها وعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زانت آمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زانت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زانت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. وفي رواية: ثم ليبعها في الرابعة. متفق عليه. ولفظ مسلم. وعن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي رضي الله تعالى عنه فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها نقتلها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، وفي لفظ اتركها حتى تماثل. وعن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصابت حدا فأقيم عليه. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشكت عليها ثيابها ثم آمر بها فرجم ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله ومسلم؟ وعن عبد الله بن عمر قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجل امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد في آية الرجم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. متفق عليه لفظ البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. وعن ابن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج فلم يرع الحي إلا وهو على آمة من إمائهم يخبث بها. قال فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الرجل مسلما، فقال اضربوا حده. قالوا يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب، لو ضربناه 100 قتلناه. فقال خذوا له عفكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربه ضربة واحدة. قال ففعلوا، رواه أحمد بن ماجه والنسائي والطبراني وإسناده جيد لكن فيه اختلاف، وقد روي مرسلا. وعن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، وما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وأبو يعلى الموصلي وإسناده صحيح. فإن أكرمة روى له البخاري وعمرو من رجال الصحيحين، وقد أعل بما فيه نظر، وروى النسائي وأوله بما جاء آخره. قال باب حد القذف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. وقال النسائي هذا حديث جيد. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن. فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسحاق. قال باب حد السارقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسنق البيضة فتقطع يده ويسنق الحبل فتقطع يده. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليهما. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق في مشرف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليه ولفظ المسلم وله كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع رواه أحمد وأبو داود بن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه وقد أعل وعن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت قال بلى فعاد عليه مرتين أو ثلاثا فآمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه فقال استغفر الله وتب إليه فقال صلى الله عليه وسلم اللهم تب عليه رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ نسأل بن ماجه قال مع رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي والترمذي وأبو حاتم البستي ورجاله رجال الصحيحين وعن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد رواه النسائي وقال هذا موسى وليس بثابت وقال أبو حاتم حديث منكر ومرسل وتكلم فيه ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما قال باب حد الشرب وذكر الأشربة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين كنحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فأمر به عمر متفق عليه وهذا لفظ مسلم هو أتم وله عن حصين بن المنذر أبي ساسان قال شهدت عثمان بن عفان أوتي بالوليد قد صلى صبح ركعتين ثم قال أزيدكم فشهد عليه رجلين أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان رضي الله عنه إنه لم يتقيأ حتى شربا فقال يا علي قم فاجلده فقال علي قم يا حسن فاجلده فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ 40 فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وها هذا أحب إليه وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه وهو أحمد واللفظ له أبو داود بن ماجه والترمذي ورواته ثقات وقد روى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم نحو هذا الحديث وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من 5 من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعر والخمر ما خامر العقل وثلاث أيها الناس وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا متفق عليه وعن أنس أنه قال لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام اللهم مسلم وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثير حرام قليله رواه الإمام أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي وحسنه والطحاوي أبو حاتم البستي وقد روي من حديث سعد وعائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهم وعن أبي سعيد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر وفي لفظ من شرب النبي شرب منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا رواه مسلم. وله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. قال باب التعزير. عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. قال كتاب القضاء. قال باب أحكام القضاء. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف فقضى، ورجل لم يعرف فقضى للناس على جن فهو في النار. رواه أبو داود بن ماجه والنسائي والترمذي وأسناده جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. رواه البخاري. وعن ابن سلامة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فأقضي له عن رحمة مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخي شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له به قطعة من النار. وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليهما. وروى الإمام أحمد بإسناد لا يصح من حديث عبد الله بن عمرو إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله عشرة أجور، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله ابن أبي بكرة وهو قاض بسجستان لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب ابن إحداهما فقالت هذه صاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به الكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرته فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا يرحمك الله وابنها، فقضى به للصغرى. وقال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية. متفق عليهما. ولفظ المسلم. وقال البخاري لا تفعل يرحمك الله. وعن علي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلين فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهذا لفظ. وقال حديث حسن. ورواه ابن المديني في كتاب العلل وقال هذا حديث كوفي وإسناده صالح. قال باب الدعوى والبينات. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دمارجا وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعا إنما هو من قول ابن عباس وزعمه مردود. وللبيهقي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قضى بيمين وشاهد. رواه مسلم وتكلم في البخاري والطحاوي. وعن عقبة بن الحارث أنه لما تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أم سوداء فجاءت آمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك فقال وكيف، قال وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما فنهاه عنها، وفي لفظ دعها عنك. رواه البخاري والدارقطني دعها عنك لا خير لك فيها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. وعن سماك عن قامة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال كندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له في حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه؟ قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال ليس لك إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وعن أبي أمامة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحطم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن قضيب من أراكن. رواه مسلم. وعن الأشعث بن قيس قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بين فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شهدك ويمينه؟ فقال إنه إذن يحلف أو يحلف ولا يبالي. فقال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضب. متفق عليه. وعن سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن رجلا اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لوحده بينه فقضى بها بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي هذا اللفظ. وقال إسناد هذا الحديث جيد. وروى أبو داود من حديث همام عن قتادة بإسناد أن رجلين دعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعهم ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها لم يث أو لم يفي. متفق عليه. والبخاري. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر يقتطع بها مالا لمسلم. عن عبد الله بن نستاد بن نصطاص عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبر هذا بيمين آثمة تبوأ مقاعده من النار. رواه الإمامان مالك وأحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي وأبو حاتم البستي. قال كتاب الشهادة عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل يسألها. رواه مسلم. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرني مرة أو ثلاثة ثم بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم مسلما. قال وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليهما ولفظ مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء. الله يحاسب سريرته من أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه. وإن قال إن سريرته حسنة رواه البخاري. وقال قال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم. فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا حق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. قال وعن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود بن ماجه ورواته ثقات. وقال البيهقي وهذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار وعن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عبد بن شعيب عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت. رواه أحمد وهذا لفظه أبو داود ومحمد وسليمان صدوقان وقد تكلم فيهما بعض الأئمة. وقال البخاري في صحيحه وقال أنس شهادة العبد جائز إذا كان عدلا. قال كتاب الجامع عن عمرو بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعن الشعبي عن النعمان المشير قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل مالك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله ما هن؟ قال شرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثة. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله وحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتال كفر. وعنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: إن أن تجعل لله ندا وخلقك. قال: قلت له: إن ذلك العظيم. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حية جارك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قال: يا رسول الله، وليشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شارب سما فقاتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا، ومن تردى من جبل فقاتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.